إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. المهندس محمد سالم، خبير زراعة الأنسجة والتعاوي والاستثمار الزراعي، أهلا بك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا وشرفتنا، ونحن سعداء بوجود حضرتك في قلب المشروع المصري المميز. باشمهندس محمد، برنامجنا حدوتة مصرية هو برنامج بيستضيف كل الشخصيات المحترمة اللي بتقدم خدمات جليلة في الوطن كل في مجاله. فإحنا النهاردة نقدمك كنموذج مصري محترم بدأ حياته من تحت السلم زي ما بيقولوا، وبتشغل في مجال مصر كلها محتاجاه، مجال زراعة الأنسجة والتعاوي. قبل ما أبدأ الحوار، عايزك تقول للمستمع من هو محمد سالم وإيه حكايتك؟ محمد سالم مهندس، تخرج سنة 76 كلية الهندسة. أيوة، وعمل هندسة هندسة القاهرة، وعمل في المقاولات العمومية على مدار 25 سنة في شركة مقاولات. وبعد هذا الوقت كانت الشركة دي رأس مالها 4000 جنيه. وكانت أول سيارة ركبتها السيارة نصر أم أربع أبواب الصغيرة، كانت ب3500. اللي هي إنتاج شركة نصر للسيارات في حلوان، وكنت واخدها هدية من رئيس مجلس إدارة الشركة اللي أنا اشتغلت فيها 3 سنوات بعد التخرج، لأني تميزت في عملي ونفذت مشروعات كبرى وأنا ماشي. فكان هو لما خلص مشروع يقول لي امضي على مكافأة لك أنت اللي تقول. فأنا كنت باخد مرتب 200 جنيه في هذا الوقت، والمهندس كان يعين في الحكومة كان ب17.5 جنيه في الشهر. وبعدين أنا كنت ببقى يعني 200 جنيه دي حاجة كبيرة، كبيرة صحيح. فكنت أكتب 200 زيهم في الشهر وخلاص. أدخل شهر مكافأة. شهر مكافأة. فكان يضحك. الراجل ده كان طيب جدا، فكان يضحك. فيقول لي طيب يا محمد خد 200 جنيه. ولما قلت له أنا عاوز أستقيل بعد 3 سنوات، أستقيل بعد 3 سنوات وأنا ماشي، ليه تشترى لي سيارة النصر دي وسجلها باسمي على 3 سنين بس؟ شوف، على 3 سنين، لأن كنت متميز جدا بربع شركة كتير. وهو لولا أن أنا هو فهم أن أنا أعمل شركة صغيرة مقاولات لنفسي ما كنتش سبته. يعني انت مش مهندس كده ما اشتغلتش في الحكومه خالص؟ خالص. تخرجت اشتغلت قطاع خاص، اسست شركات، اعتمدت على نفسك كده؟ بالظبط. فكان لي استشاري كبير في اسيوط، كنا بنبني عماره هناك، كانت عماره كبيره جدا، وكان الاستشاري شايفني انا اعمل بجديه وليل نهار، يقول لي وانت صاحب الشغل؟ اقول له لا، انا بادي عملي مسؤوليات، يعني ما فيش عندي مخلص في عملي. هي دي طبيعتي يعني، واخد بال حضرتك معايا. فقال لي انت ليك مستقبل باهر، واتمنى لو عملت شركة صغيرة وانا هساعدك. شجعك انك تعمل؟ بالظبط، شجعني فعلا ان انا اسس الشركة. انا مش عارف الشركة تتعمل ازاي اصلا، لكن الراجل شرح لي تعمل ايه. قال لي انت منين؟ قلت له من الشنطة الغربية. مواليد محافظة الغربية؟ من الشنطة الغربية. اتعلمت هناك ابتدائي اعدادي ثانوي؟ ابتدائي في القرية، قرية البدنجانية، مركز الشنطة الغربية، والاعدادية في بلد جنبينا اسمها الجعفرية، والشنطة الثانوية. وبعد كده طلعت على جامعة القاهرة. وبعدين جيت هنا، كان اخويا اللي اكبر مني في كلية دار العلوم، فجينا خدنا شقة في السيدة زينب سكننا فيها. وبعدين كنا بنروح الجامعة من السيدة زينب. أخوك الأكبر منك اللي أنا فوجئت دلوقتي اللي هو كاتبنا العظيم الكبير الراحل أحمد سلام. أيوة بالظبط كده. الحقيقة يعني لكن هو كان رجل عصامي ووطني جدا جدا للغاية. وكان الرئيس الراحل الله يرحمه أنور السادات، أنور السادات كان بيحبه جدا، وكان بيحاول بقدر الإمكان يشجعه. هو كان بيدرس في كلية دار العلوم، وانت دخلت التحقت بكلية الهندسة، فقعدتوا مع بعض بقى ساكنين في سيدة زينب. طب هو الوالد يرجعني بقى، كلمك ده يرجعني للوالد، واضح ان الوالد كان مهتم بالتعليم، يعني ابنه الكبير في دار العلوم واللي بعديه في هندسة، يعني واضح انه مهتم. الحقيقة والدي الله يرحمه كان فلاح عادي جدا زي اي فلاح مصري في القرية. كان بيمتلك طبعا ارض من والده، وكتر الارض دي، وكان هو مطلع قوي عشان كان راجل طيب، فكان بيصاحب ناس كتير قوي يقولوا له علم ولادك كويس، يقول لهم الارض مين هيزرعها، يقول لهم لا الناس يقولوا له الناس اصحابه، ما هو في اصحاب الخير كتير، يقولوا له لا علمهم احسن علام. العلام ده هو الرصيد بالنسبه له. هو بالنسبه له كان يعني حاجه مهمه جدا الحقيقه. يعني في حد تاني غير حضرتك؟ في لي اخ مهندس برضو واخ محاسب، كلنا الحقيقه متفوقين في عملنا. وكنت اسمع ان اهل البلد يحبطوا والدي، يقولوا له العيال دي مش هتنجح، لكن الحمد لله شرفتوه كلنا. الوالد بقى عاش لغاية ما شاف نجاحكم. وشافنا من الأستاذ أحمد سلامة تشتغل في الأهرام. وشافني وأنا مقاول. والله. أيوة، وكان مشجعني، ما أنا كنت عملت الشركة فيه. ما في بيته. صحيح. في بيته في القرية. في القرية، وحتى الآن شركة عندي اسمها شركة ويل إنجينيرينج إنتربرايز. المقر الرئيسي لها قرية البدنجانية مركز سنطة. غربية. شوف أنا عندي 6 شركات، كل وشركة في السويد، الشركات دي كلها. بس ما زلت محتفظ بال باللابويا عمل لي فيها أوضة. في أوضة في البلد. أيوة. واخد بلدك معي. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في عينينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. مستمعينا الاعزاء، حوار تجربه حياه بالفعل نقدمها كقدوه تحتاز لشبابنا، حقيقيه بالفعل من على ارض الواقع، يعني شخصيه مصريه وطنيه عصاميه محترمه، المهندس محمد سالم، خبير زراعه الانسجه والتقاوي والاستثمار الزراعي. مش انا الخبير، انا اداري فقط في هذا المشروع. بس انت اللي تقدر تعمل ده. انا لازم. درست 6 سنوات في الاكاديميه الزراعيه الفرنسيه في فرنسا بعد 60 سنه. انا كنت عايز ارجع بقى التحول، يعني قبل ما ارجع للتحول برضو نتكلم عن اسرتك، برضو اسرتك الصغيره، واضح ان كمان اولادك شغالين معاك في المجال. الحقيقه انا عندي انس بزنس ادمنستريشن من جامعة في أمريكا، وده بيدير 5 مصانع لوحده، ومعانا هنا هو المدير المالي لمجموعة الشركات، مجموعة المهندس محمد سالم. ولبنى مهندس بترول خريج الجامعة الأمريكية، وعشان تشتغل في هذا المشروع خليتها تاخد ماجستير في التنمية المستدامة من الجامعة الأمريكية، واخترت لها 2 علماء، واحد ألماني وواحد من كندا، عشان يدرسوا لها كيف تدير المعمل. تمام. نيجي بقى الاتجاه للزراعة، لأن ده موضوعنا الأساسي، اتجاه للزراعة والاستثمار الزراعي، وتاخد أرض وتزرعها وتعمل فيها صوب وتعمل فيها مشروع. مصر كلها محتاجاه، اللي هو مشروع إنتاج التقاوي. يعني يمكن كثير من المستمعين ما يعرفوش ان احنا بنستورد اكتر من 90% من التقاوي الخضر، اللي هي البطاطس والباذنجان. بالنسبه للشغل اللي بنشتغله حضرتك، يعني هي جت صدفه، ولكن انا مستمع جيد للاراء الاخرين. فانا لما اشتريت الارض دي، شريت قطعتين ارض في جمعيه احمد عرابي سنه 2018 16 فدان. تمام. وأنا في هذا الوقت كنت في باريس، يعني قاعد هناك يعني، فزرعتهم مانجا. الجماعة كل ما جاء أسأل هنا أقول لهم المانجا، أخبار الاستثمار في المانجا بتجيب فلوس؟ قالوا يا دوبك بتغطي نفسها. طب إيه في الزراعة يغطي نفسه يا جماعة؟ أصدقائي هنا قالوا لي النخل البرحي والمجدول، ده اللي بيعمل عائد كويس وبرضه بدون مجهود كبير. تمام. طب نشتريه منين؟ قالوا ما حدش بينتجه في مصر، ده بيجيبوه من فرنسا. قلت لهم ده فرنسا دي انا قاعد فيها. صحيح. قولوا لي فين حته. خليت بنتي لبنى، قلت لها دوري فين في فرنسا وانا وهاتي لي اسم الشركه وبعت لهم قولوا لهم انا مقيم في باريس وهاجي ازوركم. رحت ازور الشركه، خدت معاد طبعا وبتاع، ورحت ازورهم. لقيت المعمل على مساحه تقدر تقريبا 200 متر. الله ربي، ده شقة. واخد بعضك من بتندوه كم ألف؟ قالوا بننتج 25,000 سنة للعالم كله. يعني مصر تاخد 5,000. قلت له ما زي كنت أنا الواحد عاوز 6,000. طب وبقيتي الناس؟ المهم كانوا ناس يعني في منتهى الذوق جدا، وكانوا يبعدوا عن باريس حوالي 1,000 كيلو. فعزموني على الغداء، وإحنا قاعدين بغدا جات لي فكرة تعمل معمل اساسا زراعه انسجه في مصر. ايوه. مش بس هي الفكره جت في الوقت ده بالظبط، يعني مش انت كنت رايح عشان تستورد منهم. ايوه، ما فيش اكتر من كده. فتحولت الفكره انك تعمل معمل واحنا قاعدين بنتغدى. يعني ما موضوع مش يعني واخد بالك. بس جبت منهم الفسائل الاولانيه. جبت 6,000. 6,000. ودهم لي على دفعات يعني. وجيت عملت المعمل بقى في مصر. لا، قلت لهم طيب انا عاوزكم تساعدوني في الناحيه العلميه وتدوني الديزاين بتاع اكبر معمل في العالم. قالوا احنا ما نعرفش، احنا نوديك لتخصص انشاء المعامل على مستوى العالم، شركه اسمها استرادير في فرنسا، متخصصه فقط في انشاء وتجهيز المعامل النباتيه. يلا نروح. رحنا وانا قاعد. كل ده في نفس اليوم؟ لا، تاني يوم رحنا عند الشركة لأنها في مدينة تانية. اتناقشوا معانا، واخد بال حضرتك معايا، واتفقنا على التولز اللي هنشتغل عليها، وحولت لهم فلوس وانا قاعد. والله على طول. انا سريع في اتخاذ القرار يعني، ما دام مشروع. واللي شجعني حاجة واحدة يا جماعة، انا كل ما اسمع، كنت اسمع النشر في مصر التقي فيها 2018 الرئيس عاوز يزرع 5 مليون نخلة. طب قلت الخمسة مليون نخلة بكام ونعملهم لو طلعناهم في مصر؟ واخد بال حضرتك معايا. رحت بقى للشركة اللي هي بتصمم المعامل. واتفقت معهم في نفس اليوم وكتبنا العقد، ودوني المخططات على اساس ابدا. يعني الموضوع ده كان في 2018، قريب مش من لا مش بعيد. قريب خالص يعني. من 4 سنين تقريبا. اللي شجعني قوي كده بقى ان انا كلام الرئيس. عرفت ان هو عاوز يزرع 5 مليون نخل، ومصر ما فيهاش نخل. طب ما انا ازرعهم هنا. بدل ما استوردهم واوفر عمله صعبه واعملهم ارخص. صحيح. من بره. وبعدين ابقى اعمل لهم الصيانه بتاعتهم. ده مهم اللي هو خدمه ما بعد الدعم الفني. صحيح. يعني الحاجات دي كلها يعني. ما طب عملت المعمل في مصر؟ عملته بالفعل. 6 شهور كنت خلصت انشاء. بسم الله ما شاء الله. الطاقه الانتاجيه بتاعته قد ايه في السنه يا باشمهندس؟ المفروض في السنه الاولى اللي هي السنة دي 250,000. 250,000 شتلة؟ بسم الله ما شاء الله. كل سنة يزيد 200 لغاية ما نوصل للمليون. مليون شتلة في السنة. ده انتاجية المعمل كنخيل برحي ومجدول وغنام. كويس أوي. عايزينها تبقى خضرا الأرض اللي في الصحرا، عايزينها تبقى خضرا الأرض اللي في الصحرا، بنقدم بس لا يمكن نستنى الصحراء بتنادي علينا وتقول انا حبقى جنة احلمنا اكبر منا بس لا يمكن نستنى الصحراء بتنادي علينا وتقول انا حبقى جنة وتقول انا حبقى بساتين بدينا اصحابي الحلوين بدينا الشاب مع الشاب النبه المتعلمين واحسن من كده ايه عايزين عايزينها تبقى خاضر الأرض اللي في الصحراء عايزينها تبقى خضرا الأرض اللي في الصحراء ونقدمها المصري دي حاجة جميلة ومعتبرة هي إيه الصحراء خضرا علشان إيه علشان مصر بلدنا المليا نسمي شرفنا للشجرة تبقى خضرا خضرا خضرا خضرا خضرا خضرا انتقلت بعد كده من النخيل شغال تاني في البطاطس. طب اشتغلت في البطاطس ليه؟ انا بحب استثمر الوقت من خلال البيزنس بتاعي. صحيح. كيف استفيد من عنصر الوقت؟ لقيت النخل بيقعد سنتين في المعمل ما كنتش اعرف. فقلت لهم يا جماعة انتم سنتين هنقعد نحط ايدنا على خدنا نستنى النخلة على ما تطلع؟ مفيش اي حاجة كده تتمشي وحاجة وكل مصر محتاجها كمان. وكل مصر محتاجها. قالوا ده البطاطس دي مصر بتستوردها بالكامل. بالكامل بنستوردها فعلا تأول بطاطس. رحت وزارة الزراعة ورحت مركز البحوث أعمل سيرش على أرض الواقع. مين بيستورد مين بيعمل مين بتاع. المهم ضحت أحصل على المعلومات إن مصر بتستورد من 120 ل 180 ألف طن السنة. صحيح. قلت قال تم دي حتة برضو نشتغل فيه. أنت كمستثمر بتنسق المشاريع وليس لك دخل لكن في من يفهم. صحيح. في المشاريع دي. هو انا عجبني الكلمه ستك قلتها من شويه انا اداري ولست خبير. لا طبعا ودي معموله مهمه جدا يعني ده قضيه مهمه جدا احنا هنتكلم فيها بعدين لان فعلا هي مشكله مصر كلها مشكله اداره في كل المجالات يعني ومش لازم تكون انت بتفهم في كل حاجه انت تجيب اللي بيفهم في كل ازاي كل المشروع ده اهم حاجه اداره المشروع. صحيح. لان لما قعدت في باريس لقيت شغله الاداره مختلفه عننا تماما. ولما جيت اعمل شركه في السويد للمقاولات هناك لقيت الاستثمار هناك غيرنا تماما. انا بكلمك بكل امانه يا ريت نشوف العالم بيعمل ايه ونتجه هذا. هي قضية الاستثمار وقضية التصدير وقضية الانتاج دي قضية مهمة جدا وكان لسه سيادة الرئيس من اسبوعين هو بيفتتح بعض المشروعات في المنطقة الحرة في مدينة نصر اتكلم فيها باستفاضة هنجيلها تانية يا باشمهندس. المهندس محمد سالم خبير زراعة الأنسجة اللي بنقدمه النهاردة كقدوة تحتذى في مجال العمل والعمل في مجال يعني مصر محتاجة اللي هو الزراعة وزراعة الأنسجة والاستثمار الزراعي. باشمهندس في فترة في حياتك كده تقريبا انت سافرت خارج مصر قعدت فيها خارج مصر. ايوه. جت ازاي دي؟ الحقيقه كانت في البدايه خالص بعد الثوره كان في هذا الوقت ثوره كام؟ اللي هي ثوره 30 يونيو 30 يونيو 2011 2012 ظروف البلد كانت صعبه جدا في هذا الوقت. وانا كان عندي في هذا الوقت 5 مصانع شغالين ليل نهار قبل الثوره وبعد الثوره لقينا الدنيا متلخبطه معانا فقلت لازم اسافر اشوف لي بلد تاني اقعد فيها. البلد خلاص وقعت. ده ايام الاخوان. ايام الاخوان. بالظبط. ما عادش لينا لا اكل عيش في البلد دي. وزمايلي كتير سافروا معانا الحقيقه يعني. صح. ولم اعود غير 2018 لما طمأنيت على امن مصر والرئيس السيسي مسك البلد بحسم وبامانه. طب ده واضح ان انت سافرت متاخر. انا كنت بفكر انت سافر ومسافر انت لسه شاب وصغير. انا سافرت بعد بعد 60 سنه ولا انا لحم كتافي من مصر وربيت هنا وعلى ارض القريه مصر. صحيح. يعني السفر جه بعد انا كل مكاسبي وكونت نفسي من مصر يا اخوانا. مصر جميله جدا بس اللي اشتغل. حضرتك جيت لقيتني عامل ازاي؟ بشتغل. بتشتغل بعد 5 وعايز اقول كمان احنا في يوم اجازه كمان وانت لابس لبس الشغل وبتشتغل فعلا بامانه يعني. مصر احسن. انا لفيت العالم كله بيه في 6 سنين دول. 52 ولايه في امريكا و26 دوله في اوروبا. ما انا قاعد فاضي بتفرج. احسن بلد تكسب فيها هي البلد دي لاي مستثمر. لاي مستثمر. ولكن ناقص حاجة واحدة. أيوة. لا مهمة دي. أنا مش خبير في القانون ومش خبير في أي حاجة غير في الإدارة فقط. القوانين العمل المصرية ومكاتب العمل المصرية سيئة للغاية. انا بكلمك بكل امانه. لا احنا مهم احنا نتكلم بصراحه لان احنا فعلا محتاجين نصلح حاجات كتير عشان خاطر البلد محتاجه ده. احنا هنا من المشاريع مشكله جميع المستثمرين دلوقتي العماله للاسف. العماله الفنيه عدم وجودها ولا المغالاه موجوده وفيها مغالاه؟ الدعم اللي بيعمله سياده الرئيس ده غلط. انا بقول لحضرتك غلط. ليه؟ خلصت كاسب ما اشتغلش؟ ما في واحد سعيدي حبيبي بعت لي 50 عام وكان المرتب في هذا الوقت 1200 جنيه. وانا قلت له مرتبكم 1200 جنيه تبقى لسعر السوق اللي ماشي يعني. واخد بال حضرتك معايا؟ ابدا عيل قاعد يومين اثنين فبسال صح بقول له ال50 اللي انت بعتهم مشوا. قال انت بتديهم كام؟ قلت له 1200. قال لي احنا الجمعيات الخير بتبعت لكل أسرة من دول الألف ومتين لحد البيت. هيشتغل ليه بقى؟ هيشتغل ليه؟ انت واخد بقى؟ هو المفروض ان الدعم ده موجه للأكثر احتياجا او غير قادرين على العمل. المفروض اللي شفته في باريس، انا درست كل حاجة هناك، اللي بياخد الدعم اسمه الشماج، العاطل عن العمل لمدة 6 شهور فقط. كبار السن الدولة بتحتفل بيهم وبتشيلهم على كتف. المرضى الدولة كلها بتتعالج ببلاش. الدعم اللي بياخدوه ناس حطوه في الصحة، حطوه في التعليم. أنا بشوف الكلام ده بيحزن. من واحد كل هم مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. سمعنا الأعزاء الحوار المتواصل مع المهندس محمد سالم خبير زراعة الأنسجة والتعاوي والاستثمار الزراعي، وكلام مهم جدا حول الاستثمار الزراعي وزراعة التعاوي وإنتاج التعاوي التي نحتاجها، لأن احنا مصر تستورد كل التعاوي الخضر من الخارج، وهذا المشروع ممكن يعني يوفر لنا، مش بس يوفر لنا عملة صعبة ولكن أيضا يجيب لنا عملة صعبة من الخارج. مشكلة إنتاج التقوي في مصر إيه؟ يعني من خلال خبرة سيادتك. بص حضرتك، مشروع ده أسهل منه مفيش، وأصعب منه مفيش، ده السهل الممتنع، هو مش صعب ولا مشكلة خالص، لكن مشكلكم حاجة واحدة، ثقافة الناس اللي تشتغل فيه. أنا هنا دكتور نفساني للشباب الجديد، مانيش مدير، دكتور نفساني بعالج الأولاد نفسيا. إزاي أخدهم من منعطف الإهمال والفوضى وعدم الكنترول وحولهم إلى ناس عندهم ضبط وربط؟ لأن أصعب حاجة فيه اللي هي الكونتامينيشن، أصعب حاجة. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى التلوث. أنت لو بتزرع أنسجة، لو حضرتك شفت المعمل طبعا قبل كده مع معالي الوزير، لو داخل أوضة عمليات إحنا أقوى جودة من أوضة العمليات بتاع بني آدم. أيوة، فأنا شفت المعمل زراعة الأنسجة كأنه فعلا غرفة عمليات في مستشفى فخم جدا، يعني كل حاجة فيه معمول حسابها بالضبط. أيوة، يعني حاجة حساسة فعلا. كلمة معلش ممنوع. صحيح. ما بتعرفش حاجة ما بنزعلش. ما تعملش. احنا نشرح لك، نجيب لك استاذ من فرنسا يشرح لك، لان احنا هنا عندنا جايبين خبرات العالم كلها، عندنا جايبين من الهند اكبر عالم في البطاطس في الهند، اكبر عالم في النخيل من فرنسا، كلهم فوق 60، خبرات عالية ومشهود لهم عالمية، من عمان رقم واحد في عمان، من المغرب رقم واحد في المغرب. فجبنا خبرات عالمية بدل ما نروح ناخد درس عندهم. أنا عملت البيئة اللي هم يعرفوا يشتغلوا فيها هنا، البيئة اللي يعرفوا يشتغلوا فيه، لأن كانوا بيجي عينوا المعمل الأول عشان يقول لك أنا موافق ولا غير موافق. من ذهبك لبسني العقد حبيبي، من نيلك سقاني الشهد حبيبي، مش مهندس الكلام اللي ستك بتقوله بيأكد فكرة ان انت لو انت حتى ما عندكش النو هاو ما تقدرش تعمل النو هاو تقدر تشتريه. اشتريناه اشتريناه بمبالغ طائلة في 5 سنين، عندي كوادر مصرية تنتج النخل. صحيح. وتنتج تقول البطاطس. ربيت اجيال عندي. صحيح. وبجيبهم جداد، متخرجين جداد. وكمان بيأكد فكرة ان موضوع ان في مؤامرة، اصل في مؤامرة وما فيش مؤامرة، ده الكلام ده مش منطقي، بدليل ان الناس الاجانب هي اللي ساعدتك انك تعمل معمل ممكن يأثر على شغلهم هناك كمان. طبعا يا بيه، دي دعاية وحكاية المؤامرة دي دعاية، هناك السوق مفتوح، هتجيب بطاطس حلوة، ما هم مش دعوة انت جاي من ايه، دخل. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع المهندس محمد سالم خبير زراعة الأنسجة والتعاوي. مهندس محمد سالم، في الأول هرجع للجملة التي قلتها، أن أنت خبير، أنت إداري ولست خبير. بالضبط. يعني إيه؟ كيف تنسق الإدارة؟ كيف تضع خطط إنتاج؟ دي رقم واحد. كيف تضع منظومة كاملة وبروتوكول كامل لمؤسسة كبيرة مثل هذا المشروع من خبراء من كل دول العالم ازاي تعمل المنظومة وتنسخ سفرهم ومجيهم وقعدهم ومروحهم ويشتغلوا ازاي ويعملوا ازاي وتعمل عقود لهم وتعمل خطة انتاجية هتجيب العالم وهو عارف انك مش عارف هيعاوز ايه لازم تحط له خطة الخطة دي زي الخطة الخمسية زمان أما كانت مصر بتعملها في خطة خمسية أولى خطة خمسية تانية أنا شفت في أوروبا بيعملوا خطة المئة سنة جاية هو ده العمل الإداري العمل الإداري أصعب مليون مرة من أي عمل آخر وتقدر إزاي توظف الرجل المناسب في المكان المناسب ده مهم إذن الخبير يستطيع توظيف اولا اختيار اللي اشتغلوا معاه اللي ينفع فيه وتوظيفهم وتسويت او اداره منظومه كمجموعه تروس لمكنه هو المصنع عباره عن مكنه في 50,000 ترس مش عاوز ترس يعطل لو ترس عطل هيعطل بقى كل هو ده دور المدير حضرتك برضو اتكلمت سريعا عن الاستثمار وشفت الدول بره بتعمل ايه ايوه وازاي بتجذب المستثمرين وازاي ومناخ الاستثمار عامل بره ايه ونفسك يكون ازاي في مصر بقى لان مصر كلها خير يا اخواننا والله مصر من احسن بلاد العالم من احسن وفيها رجال كويسه جدا اوعى تقولوا مصر فقيره مصر غنيه جدا وفيها غنيه بناسها باهلها ما فيش حاجة اسمها شخصانة بره المجتمع كله كتلة واحدة يا اخوانا ده حتى ديننا قال كده لما الواحد جسمه يمرض فيه صبعه يتكسر بيضر جسمه كله فاحنا كلنا واحدة واحدة عايزين نخلق الحب بين الناس وبعضها زي زمان ايه اللي انت شفته في الاستثمار في الخارج نفسك تشوفه في مصر بص يا بيه انا لما رحت للاستثمار عملت شركة في فرنسا شركة مع واحد فرنسي أصله مغربي باظت أنا طمعان فيك وأنت طمعان فيي قلت والله أنا هترك باب الحكومات تركت باب هيئة الاستثمار في السويد عملوا دراسة بالأونلاين معانا لا نروح ولا نيجي كله على الأونلاين وكله على الويب سايت بنتعامل معاهم وفي بيحددوا لك اتنين هم دول اللي ناقشوك من أول ما يقبلوك كمستثمر في دولة السويد من أول ما يقبلوك كمستثمر يحددوا لك اتنين من الحكم من هيئة الاستثمار مسؤوليتهم الوحيدة إنهم يريحوك يتنهم يناقشوا معك المهم حددونا معاد روحنا كان هذا الاجتماع استمر كنت أنا وابني ست ساعات متواصلة ما عدا ربع ساعة بريك بيناقشونا في كل حاجة في حياتنا زي ما حضرتك بتكلمني بالظبط في شغلنا اشتغلتوا ازاي رحتوا فين عملتوا ايه مصر عاملة ايه كأن زي الحديث اللي بتعمله حضرتك معي بالظبط فآخر المسار كده بقولهم انتوا يعني طولتوا علينا قوي انا جاي استسمع واقول لك انا عاوز اعمل ايه ليه عملتوا معايا كده وكل حاجة مسجلة هناك ليه عملتوا الحديث الطويل ده قالوا لي ده خطوات تأهيلك كمستثمر رئيسي هنا في السويد عشان نعرف هوايتك ايه تشتغل فيه وانت تنجح هنا فيه يعني هم ممكن يختاروا لك المجال اللي انت تنجح فيه ايوه مش اللي انت مختاره انت لا وده اللي حصل لقوني في المقاولات شاطر جدا سألوني جابوا لي مهندسات يسألوني امتحنوني في الست ساعات دول ما عايزين يضمنوا نجاحك يعني عاوزين يضمنوا لازم تنجح بعد ما بيعتمدوك خلاص ووافقوا عليك عرضوا عليا الجنسية أنا وابن في 19 يوم جنسية ما كنتش عملت حاجة لسه قلت لهم يا جماعة أنا عندي استثمارات في مصر وما أقدرش يعني أخد جنسية أخرى أنا جاي كمستثمر بصفة مصري بحت لا أغير جنسيتي مش هستفيد بحاجة في ناس بتحارب عشان تاخد الجنسية دي لا تعرضت علي أكثر من مرة قلت لهم أنا لن أحيد عن الجنسية المصرية أنا زي ما قلت حضرتك في أول الحديث مصر غنية بناسها برجالها بالثروات اللي فيها غنية جدا لا وحضرتك قلت لي كمان إن الخير اللي أنت فيه كله من مصر أيوة. وكل فلوسك من مصر أيوة. وكل استثماراتك في مصر أيوة أنا ما رحت بره خالص في شغل غير هي الشغلانة بتاعت السويد دي بعد 60 سنة. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري مصري مصري تحيا مصر. أمي فلاح هلي قادر يش كل الأرض حاضر، والغيطان تطرح بنادر، أمي فنان هلي راسي عقد لوني وسني باسم، قلبي أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر، مصري مصري مصري مصري تحيا مصر. أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، ينطلق يثبت يواصل، أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح، سينا حي على الفلاح. مصري مصري تحيا مصر. مهندس محمد سالم خبير الاستثمار الزراعي وزراعة الأنسجة والتقاوي والمستثمر الزراعي. بقول أنا أنت عندك كم سنة؟ عندي 71 سنة، ماشي في 71. في مرة أنت قلت لي أنا نفسي أعمل حاجة، جملة أنا مش ناسيها يعني، قلتها لي في التليفون، أنا نفسي أعمل حاجة لبلدي قبل ما أموت. هي دي هذا المشروع اللي هو زراعة الأنسجة. زراعة الأنسجة، لأن لقيت لما بدأت أدخل في هذا المجال فكنت بخشى من العلماء اللي بتساعدنا، كواحد من الهند وواحد من فرنسا، وبسمع يقولهم لو احنا ما زرعناش هنا التقاوي مش هياخدوا مننا البطاطس، ولو ما مدناهمش البلح مش هيبدونا نخل. فحاولت أخش على 5 مراكز بحثية في العالم، ودول أكبر 5 مراكز بحثية، وشغلت شباب لسه متخرج جديد بس من كليات الزراعة لغة إنجليزية معي، عشان نقرأ لما عالم من العلماء يقول لنا على حتة. بقيت خايف من الكلام، الإشاعات اللي في مصر سيئة، لا يفشلون، فبقى يقولوا لي الكلمتين نجيبهم بالليل نمر على 5 مراكز بحثية نتأكد ان كلام الرجل ده صح ولا لا. نلقاه صح. لما 6 أشهر بنتابع وراهم، في اكتر من صبر من كده، كل كلمة يقولولها لازم، منيسوتا في امريكا، اريزونا، دول اكبر بلاد زراعية في امريكا، الموبيليه في فرنسا، في اليابان، في كوريا الجنوبية، اكبر مراكز بحثية مستوى العالم، نراجع وراء العلماء لأنهم بيجوا بيقولون نعملوا كذا. بيتخايف ليجي من الدعاية اللي هم يقول لك إيه إذا ما خدتش مش آخر. ما فيش الكلام ده. الناس كانوا بيشتغلوا معنا بكل أمانة. بعد 6 شهور قلت لهم يا أولاد إحنا قتلنا الموضوع بحث، نمشي بقى وراء الناس دي، نثق، إحنا نثق في الناس دي ونصرح. عملت لهم اجتماع من 5 دول، علماء من 5 دول ب3 لغات أو 4، يا جماعة احنا عملنا كذا كذا وراكم، واحنا بنثق فيكم، وتأكدنا ان انتوا ناس محترمين وهتخدموا بلدنا وتخدموا مشروعنا، وهم شركاء معايا، خليتهم شركاء معايا وليس أجراء. ما هو عشان يبقى يعني يبقى قلبه على المشروع، ينجح المشروع. بالظبط. يعني أنت اللي بيشتغل معاك شريك لك. شريك حتى المهندسي. حتى المهندسي. حب بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، حب بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي. بلدي واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. احنا فين في الانتاج التقاوي كمصر؟ انتاج تقاوي الخضر. انا بكلم تقاوي الخضر اللي هو وعشان اقول خضر المستمع الخضر معناه الطماطم البطاطس الباذنجان الفلفل الحاجات دي تقاوي الخضر بسله دي تقاوي الخضر. احنا فين فيها؟ بدون حرج انا ما اعرف حاجه عن هذا الموضوع الحقيقه يعني، لكن انا في شغلي اللي حضرتك عاوزه انا اتكلم عنه. أنا عايز أقول إن المشروع بتاعك مهم للبلد، مهم جدا في كل أنواع الخضر التي لا تتكاثر بالعقلة ولا بالبذرة، تدي إنتاجية زي قصب السكر زي الفراولة زي الموز زي نباتات الزينة النباتات العطرية والطبية، كل ده يشتغل في الأنسجة وإنتاجيته عالية جدا. أنا النهاردة فداني النخل في 60 نخل، النخلة بتديني 5000 جنيه في 60 ب 300,000. هات لي أي محصول في مصر يقول لي بيجيب الفدان قد إيه. صحيح صحيح. أنا هكسبه، هنفترض تكلفة الفدان 100,000 جنيه، الفدان هيصفي معايا 200,000. إحنا بنزرع 6 مليون فدان ولا هو 7 اللي أنا فاهمه يعني. لو 7 مليون في كمية النخل اللي نزرعها في مصر مش هنقول وبعدين ايه نحمل عليه كل الزراعات اللي انت عاوزها. صحيح. انا بسعد الفلاح الفقير اللي كلنا بنقول عليه الفلاح فقير، فلاح مش فقير. نقصد ننقله المعلومة نطوره. صحيح. والدعم الفني فين الارشاد الزراعي؟ بشمهندس محمد، زراعة أنسجة يعني إيه زراعة أنسجة عشان برضو المستمع، أنا عايز أوريها للمستمع يعني بسطها له كده، شبهها بحاجة تانية يعني إيه زراعة أنسجة؟ أنسجة بالنسبة للزراعة يعني. بص حضرتك، هنيجي يعني في الشغل اللي احنا يعني بنشتغل فيه، البطاطس البطاطساية لما بتخضر عندك في المطبخ بيطلع فيها برعم صغير أخضر، هو البرعم ده اللي بناخده. طبعا احنا كنا بنستورد المرستمات دي من بره قبل كده، نجحنا دلوقتي ان احنا ناخد البرعم دي من عندنا. وتعمل فيها ايه بقى؟ ناخد البرعم ده وندخله المعمل على بيئة معينة، وهي دي النوهاو اللي هو الجو اللي جوه المعمل ده عبارة عن صوبة مثلا ولا مبنى؟ عبارة عن مبنى كبير داخل مبنى صغير. يعني وكله يعني هواء صناعي بالرائد الاكسجين ثاني اكسيد الكربون مقاومه النبات الحراره البروده بنعامله زي زي ربنا ما بيعامل النبات في الغيط. بنهيئ له الجو في المعمل كانه في الغيط بالظبط. انا عايز اقول ده زي الجنين في بطن امه مثلا بالظبط. لا الحضانه، في الحضانه زي الجنين في الحضانه. خلاص اتولد وبقى في الحضانه وطالع وزنه 2 كيلو 3 كيلو. فانت عاوز تحافظ عليه عشان يقدر يتنفس يقدر يرضع يقدر يقوم يقدر يتحرك. عشت بتهدي مدى الاجيال افضل نجحه في كل مجال. عشت بتهدي مدى الاجيال افضل نجحه في كل مجال. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر تعيش يا مصر. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع المهندس محمد سالم خبير زراعة الأنسجة والتقاوي. سيادة الرئيس، مؤخرا قال عايزين نصدر بمئة مليار دولار. واحنا بلد كبيره يعني 100 مليار دولار بالنسبه لنا دول مش مبلغ كبير يعني. شوية يعني لسه اسال كده كمان يعني. طب انت كمستثمر بقى ازاي نقدر فعلا نصدر ب 100 مليار دولار؟ الزراعه في مصر ورثناها من الاف السنين. وكانت مصر سله العالم في الغذاء. حقيقه. ولو اقرا في التاريخ نصدر القطن. صحيح. وكنا بنولاي الدهب الابيض. المعابد بتاع الفراعنه عليها النقوش بتاعت الزراعه والحصاد. القمح كان بيتصدر يعني. انا جدي نفسه كان بيلم القمح بتاع مركز سانتا كله وبيديه للانجليز. واخد بال حضرتك معايا؟ يعني كنا مصدر قمح. مصدر قمح. شوف كميه القمح اللي انا بجيبها قد ايه. الاهتمام بالزراعه ده رايي. الزراعة تعمل لك ال 100 مليار دولار؟ الزراعة لوحدها ما هقول لحضرتك حاجة، نموذج صغير. هولندا بتصدر ألبان ب 270 مليار ألبان ومنتجات. عنصر واحد في الزراعة. صحيح. الزراعة قائم عليها صناعات أخرى وصناعات كثيرة، وأي بني آدم يعرف يشتغل في الزراعة. لأن احنا توارثنا خبرة الزراعة من الأجيال. على مدار الأجيال السابقة. صحيح. أي شهادة تشتغل في الزراعة. أي واحد جاهل يشتغل في الزراعة يعني ما عندوش تعليم. صحيح. يبقى أنا لميت العيال اللي في الشوارع ولميت الناس كلها وشغلتها. الزراعة بي لازم نرجع لأصولنا. أحلامك. أتمنى طبعا مصر تبقى أولا. إحنا يعني بسافر كتير برا وكنت ببقى سعيد أما يبقى لنا رئيس كويس. والحقيقة الرئيس السيسي بإنجازاته العظيمة قدر يرفع رأسنا في كل حد. حقيقة دي أمانة يعني. وكل عهد وله أخطاءه معنا، ما حدش محسوم الخطأ يعني. واخد بال حضرتك معايا؟ لكن هذا العصر أنا بفتكر من التاريخ اللي عمل الترع في مصر، اللي عمل الطرق والسكة الحديد، أول سكة حديد في الوطن العربي. أنور السادات بنى 15 مدينة أو 20 مدينة. كل الرؤساء بتوعنا زي الفل. لكن حاجة واحدة أتمناها، القوانين تبقى صارمة والجهات القائمة على تنفيذها في منتهى الصرامة. دي الحاجة الوحيدة اللي تنقذ مصر. مصر أحسن أحسن بلد وأحسن رئيس وأحسن وزراء. مفيش حد وحش إلا إن ما عندهمش قوانين وتولز يشتغلوا بها. أنا بكلم حضرتك بأمان. وتناقشت مع قيادات كتير يقول لك هنعمل إيه. القوانين بالية بقالها 90 سنة. هل تعلم إن في فرنسا مكتب اسمه المكتب البيضاوي؟ وطبعا الناس المسؤولين، أنا مش سياسي، لكن كنت بسأل لما يشوفوا ظاهرة في الشارع تندرس وياخدوا فيها قرار وهم قاعدين، ما يستنوش يروح مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا الكلام ده، وهم قاعدين ياخدوا القرار. وشفت الكلام ده في السويد. لازم يبقى فيه جهة حرة في اتخاذ القرار تحت قيادة رئيس الجمهورية. يبقى أول حلم أن يكون في قوانين. أنا بيجيني مستثمرين ييجوا يعانون من القوانين البالية في كل حتة. يروح هيئة الطرق يطلع عينيهم، يروح هيئة المساحة يطلع عينيهم، يسيب له 100 مليون ولا 50 مليون ويمشي، يقول لك خسارة القريبة والمكسب البعيد. وعشان كده المستثمرين محتاجين منظومة شفت السويد عملت فينا ايه انا وابني. مش هقول لك انا كنت واخد جيش ولا سلطه ولا حاجه، احنا ناس عاديين خالص بنروح نتناقش مع الناس، محدد لك اتنين يحموك من البلبش، يجيب لك المحامي، يجيب لك المحاسب القانوني، يجيب لك المهندس الاستشاري، ومش يفرضوا عليك، لا يديك 15 من كل نوع، يجيب لك المقاول واقف جنبك في ظهره خايف عليك عشان ينجحك، عشان ينجحك. ده اللي حصل معايا في السويد بالفعل، تجربه فعليه وشركتي هناك. انا ببني مدينه كامله هناك، مدينه جامعيه لجامعه هلسنبورغ، في اكتر من كده، وانا قاعد هنا دلوقتي حاليا شغالين. ايوه انا لما اشتغلت مش شغلت ناس، صحيح مش دفعت ضرائب للدوله، صحيح الضرائب هناك 24%، صحيح مش دي كلها استفاده للبلد، صحيح لازم هيئه الاستثمار تشوف العالم بيعمل ايه مع المستثمرين ونشتري السيستم. يا اخي هشتريه بمليار ايه يعني؟ صحيح. ده انا هجيب مليارات. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، حدوته مصريه، حدوته مصريه، حدوته مصريه. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد سالم خبير زراعه الانسجه والتقاوي والمستثمر الزراعي، اللي قدم لك النهارده كقدوه تحتذى وشخصيه وطنيه محترمه تسعى لخدمه بلدك، وقدم لك النهارده في قدوه ايضا في مجال مهم جدا، مجال مصر كلها محتاجاه اللي هو مجال الزراعه وانتاج التقاوي. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني على هواء اذاعه شكرا. بنشكر حضرتك على هذا اللقاء ونتمنى أي ضعف الجهد بس. شكرا يا فندم، شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.